الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك، فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الطلقة الثالثة كما في الروايات الأخرى، طلقها الطلقة الثالثة، يعني كان طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها المرة الثالثة. قال: فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها، يعني الطلقة الثالثة كما في الروايات الأخرى، فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك. إذا طلق الرجل الزوجة الطلقة الثالثة ليس لها نفقة ولا سكنى، تنتقل إلى أوليائها ولا نفقة لها. أما الطلقة الأولى فالنفقة واجبة عليه مدة العدة، والسكنى لها، لا يجوز أن يخرجها حتى تتم العدة، وكذلك الطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حامل، فينفق لأجل الحمل، وتعتد في بيت أهلها، فإذا تمت العدة تتزوج. فانتقلي أي من بيته، فاذهبي إلى ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه فكوني عنده، يعني تعتدين في بيته، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني لو وضعت الخمار عن رأسك ونحو ذلك ما يراك. فعرفنا من هذا أن المطلقة الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنى لها إلا إذا كانت حامل. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخت الضحاك ابن قيس أخبرته أن أبا حفص من المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه في نفر، أي مع جماعة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة. المطلقة الطلقة الثالثة ليست لها نفق ولا سكن، وعليها العدة 3 قروء إن كانت ممن يحيض فثلاث حيضات، وإن كانت حامل فحتى تضع، وإن كانت انقطع عنها الحيض ف3 أشهر. هذه عدة المطلق. وأرسل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تسبقيني بنفسك، يعني إذا خطبك أحد لا تجيبي حتى تخبريني. وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك رضي الله عنها. ثم أرسل إليها أن أم شريك رضي الله عنها يأتيها المهاجرون الأولون، يعني فلا يناسب أن تعتدي عندها. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فإنك إذا وضعت خمارك، الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها ونحرها، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. حا يريد الإمام مسلم رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر، حا يعني تحويل السند إلى سند آخر. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال كتبت ذلك من فيها، هذا أبو سلم يقول كتبت هذا الحديث، هي تكلمت وأنا أكتب. كتبت ذلك من فيها كتابا، قالت كنت عند رجل من بني مخزوم، يعني متزوجة منه، فطلقني البتة، يعني الطلقة الثالثة التي لا رجوع بعدها حتى تنكح زوجا غيره. فأرسلت إلى أهله أبتغي النفق، أي تطلب النفق. واقتصوا الحديث، أي ذكروا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم، غير أن في حديث محمد بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتينا بنفسك، لا تفوتينا بنفسك، يعني لا تجيبي من خطبك حتى تخبري الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنها ليس لها نفقة ولا سكنى، المطلقة الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حامل فتنفق عليه. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، أي كانت زوجة أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر 3 تطليقات. الإمام مسلم رحمه الله يذكر طرق الحديث، لأن في بعض الألفاظ اختصار وفي بعضها تفصيل، فمن ذلك في هذه الرواية تصريح بأنه طلقها آخر 3 تطليقات، لفظ صريح، الطلقة الثالثة. فزعمت، أي قالت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فأبى مروان أن يصدقه، أبا مروان أن يصدق أبا سلم في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. على كل المطلقة الطلقة الأولى لها النفقة ولها السكنة ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى تتم العدة، وكذلك الطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة فلا نفقة لها ولا سكنة، لأنه لا رجوع له ما زال أنه طلقها الطلقة الثالثة، لا يحل له الرجوع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا وطلاقا شرعيا وتتم عدتها ثم تحل للأول. فلهذا بعد الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفقة، إلا إذا كانت حامل ينفق عليه. وحدثنيه محمد بن رافع، حدثنا حجين، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، مع قول عروة إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة. ولعل ذلك للآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لعلها أخذت بمطلق الآية، ولكن حديث فاطمة بنت قيس بين أن هذا الحكم أنها لا تخرج من بيتها وأن لها النفقة هذا في الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. أما بعد الطلقة الثالثة لا رجوع فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة رضي الله عنه خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، يعني الطلقة الثالثة، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقته، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. ففي هذه الرواية تصريح ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، الطلقة الثالثة لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال أن تخرج من بيت زوجها فأذن لها لأنه لا سكن لها ولا نفق. فقالت أين يا رسول الله؟ فقال إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها 3 قروء أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، أي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، يعني أبى أن يقبل حديثها وقال لها نفقة، ولكن هي صحابية صادقة قولها حجة. فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية، يعني استدلوا بعموم الآية. قالت هذا لمن كانت له مراجع، هذه الآية في الطلاق الرجعي. ثم بينت أن في الآية ما يدل على ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني حصول المراجعة طلاق الرجعي هي تندم وهو يندم وتلين القلوب فيرغبان في المراجعة ويكون من قريب. ما زالت المرأة في العدة في الطلقة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية والعدة لم تنتهي فله أن يراجعها بشاهدين. قالت فاطمة رضي الله عنها: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ الله قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في الطلاق الرجع يعني يمكن يراجعها بعد الثالثة يمكن يراجع ما يراجع. فلا نفقة لها ولا سكنة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقول لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلام تحبسونها؟ يعني أنها اعترضت، ما زال أن عليها العدة لها النفقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك. حدثني زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، يعني الطلقة الثالثة. فقالت: فخاصمته، أي شكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفق. قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفق، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس يعني من وراء حجاب بمثل حديث زهير عن هشيم. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا قرة، حدثنا سياب أبو الحكم، حدثنا الشعبي قال: دخلنا على فاطمة رضي الله عنها بنت قيس فأتحفتنا، يعني أهدت لنا وضي أكرمتنا برطب ابن طاب، رطب يقال له رطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت، السلت هو حب بين الشعير وبين الحنت، مقلي مطحون، جعلته مع الماء أو مع غير ذلك وأكرمتهم به. وسقتنا سويق سلت، السلت حب بين الحنطة وبين الشعير. قال النووي رحمه الله: وهو حب متردد بين الشعير والحنطة، قيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة. فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي، تعني زوجي، ثلاثا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفق. وأما الطلاق الرجعي فكما تقدم لها السكنة والنفقة مدة العدة، وأما الطلقة الثالثة لا سكنة لها ولا نفقة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيد عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، فأردت النقلة أن تنتقل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فأتدي عنده. وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفق، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، يعني رماه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفق. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولكن لم الآية إنما هي في الرجعية، وفاطمة بنت قيس صحابية صادقة حديثها حجة. وحدثنا أحمد بن عبد، وأما الآية في الطلاق الرجعي كما سبق. وحدثنا أحمد بن عبد الضبي، حدثنا أبو داود، حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. وهناك فرق بين الخبر وبين الشهادة. في الشهادة المرأة نصف شاهد، لابد من امرأتين مع الشاهد، هذا في الشهادة في الأحكام. أما في الخبر فإذا كانت المرأة مؤمنة عادلة صادقة فخبرها حجة، كما في دخول رمضان، لو شهدت امرأة مسلمة أنها رأت هلال رمضان يجب قبول خبرها. فالخبر شيء والشهادات في الأحكام شيء آخر. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها حديثها صحيح وهي صحابية، فالمطلقة الطلقة الثالثة لا سكنى لها ولا نفقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفق. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت، أي إذا تمت عدتك، فآذنيني، أي أعلميني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، كل واحد منهم خطب وهي لم تجب، فلما لم تجب خطبها الثاني، ولما لم تجب خطبها الثالث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب، أي فقير لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة ابن زيد رضي الله عنهم. فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة، يعني لم ترضى به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت، يعني سررت وفرحت، فطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب للخير في الدنيا والآخرة. وفي هذا دليل أن الإخبار بهذه الأمور في مسألة الزواج لا يعتبر غيبة. إذا جاءك رجل وقال أريد أن أخطب بنت فلان، أو امرأة من قريباتك قالت جاءني فلان يخطبني، فيجب أن تبين، وهذا لا يعتبر غيبة، بل هذا نصيحة، هذا لا يعتبر غيبة بل نصيحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها معاوية طيب فقير، والمرأة لها طلبات قد لا يستطيع أن يلبي طلباته، وأما أبو جهم فرجل ضراب شديد يضرب النساء، نصحها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشدها أن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فهذا لا يكون غيب بل هذا نصيحة. فإذا استنصحك فانصح له، أخبره بما تعلم، وهذا لا يعتبر غيبة بل يعتبر نصيحة. وأما ذكرك أخاك بما يكره من غير فائدة، من غير نصيب استنصاح، هذا غيبة لا يجوز. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير، فقلت أما لي نفق إلا هذا؟ ما لي غير هذا؟ ولا أعتد في منزلكم؟ قال لا. قالت فشددت علي ثيابي، أي لبست ثيابها، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك؟ قلت ثلاثا، يعني الطلقة الثالثة. قال صدق، ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه ضرير البصر، تلقي ثوبك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني، أي أعلميني. قالت فخطبني الخطاب منهم معاوية وأبو الجهم رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال، يعني فقير، وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا، ولكن عليك بأسامة بن زيد. وفي هذا الدليل أن ضرب النساء عيب في الرجل، ما ينبغي أن يضرب النساء إلا إذا نشزت وعصت، أولا يعظها، فإن لم ينفع ذلك يهجرها في المضجع يوليه ظهرها حتى تتأدب، فإن لم ينفع يضربها ضربا غير مبرح، يعني ضربا خفيفا، يعني بالمسواك أو بالمروحة واحدة اثنتين، لا أنه يقطع جلدها وكسر عظامها، هذا لا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يضرب النساء بل يصبر فيتحمل. نعم. فلا بد من الرحمة والشفقة واللين، المرأة ضعيفة ليس عندها إلا لسانها كلام كبير، لكن أخيرا تجلس تبكي، فينبغي للعاقل أن يتكلم بالكلام الطيب وأن يتحمل وأن يعظ بالحكمة والصبر. نعم. هذا فيما يتعلق بحقوقك، أما في الأمور الدينية لا بد أن تكون حازما، لا بد أن تؤدي فرائض الله وتجتنب ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم حدثنا سفيان الثوري حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، يعني من وراء الحجاب، فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران، وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي، وزاد قالت فتزوجته، أي تزوجت أسامة رضي الله عنه، فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد، يعني فرحت بعد ذلك بتزوجها من أسامة وطاعتها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها زمن ابن الزبير رضي الله عنهما، فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا، يعني الطلقة الثالثة بنحو حديث سفيان. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفق. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام، حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة رضي الله عنها قد خرجت. قال عروة المؤمنين رضي الله